كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الكرام الأحباب، لازلنا مع أبواب الجنة نحاول أن نفتحها، نحاول أن نعمل أعمالا لعل الله جل وعلا بها أن يفتحها لنا. ومعنا في هذه الليلة مفتاح الجنة، المفتاح اللي ربنا يفتح لك بالجنة، اللي ما فيش مفتاح قبله، ده أفضل مفتاح، ده أهم مفتاح، ده أول مفتاح الذي سيفتح الله جل وعلا لك به كل أبواب الجنة، وهي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد مفتاح الجنة. مفتاح الجنة بشروطه، لما في عند البخاري تعليقا موقوفا على وهب بن المنبه أنه قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، فعلا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكن لكل مفتاح أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يعني لابد أن تأتي بلا إله إلا الله بشروطها من علم ويقين وقبول وانقياد وصدق وإخلاص ومحبة وإعراض عن كل ما يناقض هذه الكلمة. لو جئت بهذه الشروط وجئت بهذه الكلمة العظيمة التي لو وضعت في كفة، ووضعت السماوات والأرض كلها في كفة، أو وضعت ذنوب الدنيا كلها في كفة، لرجحت بهن كلمة التوحيد. تلك هي مفتاح الجنة، مفتاح كل أبواب الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء على ما كان من عمل. أبواب الجنة الثمانية تفتح لك أيها الموحد. لا إله إلا الله المفتاح الذي يفتح الله جل وعلا لك به كل أبواب الجنة. لو صام الصائمون بغير توحيد لم يقبل ولن تفتح لهم أبواب الجنة. لو أنفق المنفقون بغير لا إله إلا الله لم تفتح لهم أبواب الجنة. لما قالت عائشة: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان أكرم العرب، عبد الله بن جدعان يا رسول الله كان ينفق، كان يطعم المساكين، عتبات بيته كانت تتكسر من إطعام الناس والمحتاجين وإكرام الضيف، يا رسول الله عبد الله بن جدعان كان ينفق، كان يطعم، هل ينفعه ذلك؟ قال النبي: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من جاء بكلمة التوحيد فتحت له أبواب الجنة، ومن أشرك بالله ولم يقل هذه الكلمة لا تنفعه كل عبادته. ألم يقل ربنا لجميع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون؟ ألم يقل ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك؟ كلمة التوحيد التي إذا أكرمك الله جل وعلا بها وقلتها من قلب صادق مخلص موقن فتح الله جل وعلا لك بها كل أبواب الجنة. لا إله إلا الله أخرجوها من قلوبكم، لا إله إلا الله أيقنوا بها بكل دواخلكم، لا إله إلا الله استخرجوها من داخل أعماقكم مخلصين بها بربكم، لا إله إلا الله أحبوها، لا إله إلا الله الهجوا بها، لا إله إلا الله اشهدوا لها، لا إله إلا الله رددوها، لا إله إلا الله عيشوا بها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما روى أبو يعلى بإسناد الحسن والألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. ها هيجي وقت أنا شفته والله عندنا في المستشفى في قسم العناية والمريض بيموت وهيعمل كمونه أنبوبة تيوب وخلاص هيلقى الله جل وعلا. أنا بقولت لكتير قول لا إله إلا الله، كثير منهم مرضاش يقولها، بس جبني الوقت أنا تعبان أنا مش قادر أتكلم، مع أنه بيتكلم بس ما بيقولش الكلمة، بيحال بينه وبينها، مع أن هناك أناسا في شدة المرض الله جل وعلا يرزقهم الإفاقة، مع أنه خلاص مغمى عليه واخد مخدر ولا واخد مسكن، وينطق الله جل وعلا لسانه بكلمة التوحيد فأكثر منها لتفتح لك بها كل أبواب الجنة. لما نام نبي الله نوح على فراش الموت كما روى البزار وغيره من بإسناد صحه الشيخ الألباني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن النبي قال إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال يا بني، بيوصي أبنائه يا بني إني قاص عليكم الوصية، يا بني إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. خد بس الأولى، آمرك بلا إله إلا الله، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وآمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كن حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تفتح المغاليق، لا إله إلا الله تفتح الأبواب، لا إله إلا الله تفتح السماوات والأرض، لا إله إلا الله يفتح الله لك بها كل أبواب الجنة. لا إله إلا الله لو جئت بذنوب الأرض، لو ملأت الأرض خطايا، لو ملأت السماوات والأرض معاصي وجئت بهذه الكلمة تنفعك عند الله جل وعلا. من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر، رددوها وأخلصوا فيها لعل الله جل وعلا أن يختم لكم بها وأن يفتح الله جل وعلا لكم بها كل أبواب الجنة. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، بل دخلها بفضل الله بكل أبوابها التي تفتح له. فأكثروا من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهي مفتاح الجنة. اللهم ارزقنا هذا المفتاح وافتح لنا به كل أبواب الجنة الثمانية بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.